هناك أناس يأخذون بعض الأحاديث ولا يلتفتون إلى بعض الآخر، وأيضا يفعلون ذلك حتى في الآيات القرآنية. هل من كلمة حول هذا الموضوع؟ نعم، ليه يجيهم؟ ليه يجيهم؟ الله يتفعل إلى بعض البعض ولا يجب السنة بعض البعض، لا بد أن يجب أن يكون في كلها ويجب أن يكون في المسألة في كتاب السنة حتى يكون الحكم على بينة ولا وصولة في الأدلة الشرعية. أما الجاهل يأخذ دليلا ويضع دليلا ويحتج بآية وغير آية وفهمها أو حديث غير معنى فهو غلط، يقول على مدار العلم لا بد أن المفتي والحاكم يتتبع الأدلة وما بها الأدلة حتى يأخذ حكم المسألة منها جميعا. وأما الأحاديث تفسر بعضها بعضا وهكذا الآيات تفسر بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، فلا بد من ذهب الأدلة ثم صار ما قد تشبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.